بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فما هي القاعدة التي أخذناها بالأمس يا أخانا موسى؟ ما هي القاعدة؟ من لا يعتبر رضاه لا يعتبر علمه. طيب، ما شاء الله، أحسنت. شوفوا أخونا موسى كان غائبا وسئل وأجاب، وبعض الحاضرين يسأل ولا يجيب. طيب، عندك يا أخانا عبد الله ما مثال ذلك؟ ما مثال القاعدة؟ ولا رضاها، أما رضاها لابد ترضى. طيب، وكيف إذن؟ أنت قلت بدون ما يشترط علمها ولا رضاها. طيب، أما الرضا فلابد من اشتراط أن ترضى. إذن كيف يا عبد الله؟ إما أن يشترط أو لا يشترط. لا يشترط رضاها. والرضا ها؟ طيب، هل يشترط رضاها؟ يعني يطلقها حتى لو ما كانت راضية؟ نعم، يعني من لا يشترط رضاه لا يشترط علمه. الرجل إذا طلق امرأته لا يشترط علمها ولا رضاها، إذا رجعها لا يشترط علمها ولا رضاها. إذا كان الإنسان هناك عقد وله خيار شرط ورد في وقت الخيار فله ذلك، فرد في وقت الخيار إذا كان فوق 3 أيام. إيش 3 أيام محل إجماع؟ يعني إيش معنى؟ أما ما زاد على 3 أيام منهم طيب، انتبهوا لنا القاعدة الجديدة ترتب عليها فروع. قال رحمه الله تعالى: القاعدة 46. أول من سيسأل واحد عن اليمين أو عن الشمال أو من بعد الذي على الشمال. قال القاعدة 46: قال من له الحق على الغير وكان سبب الحق ظاهرا فله الأخذ من ماله بقدر حقه إذا امتنع أو تعذر استئذانه، وإن كان السبب خفيا فليس له ذلك. طيب، أنا سأوضح القاعدة هذه بتوضيح يسير قبل أن نأتي بالأمثلة، ثم قبل الأمثلة أطالب بعض الحاضرين بالإعادة. اتفقنا؟ أيوة، لأنه يعني أي واحد يقول إن شاء الله وتمام يتوجه له سؤال. طيب، الآن يقول من له حق على الغير، يعني أنت الآن مثلا المرأة لها حق نفقة على زوجها، الابن له حق النفقة على أبيه، العبد المملوك له حق في النفقة على سيده، على سيده. هذا الحق الآن ظاهر أو ليس بظاهر؟ لو سألت أي إنسان هل يجب على الرجل ينفق على زوجته سيقول لك نعم، هل يجب عليه أن ينفق على أولاده ومماليكه سيقول نعم، هذا الآن حق ظاهر. انظر ماذا قال: من له الحق على الغير، مثل زوج مع زوجة، ابن مع أب، مملوك مع السيد. قال: وكان سبب الحق ظاهرا النفقة، فله الأخذ من ماله بغير حق بقدر حقه إذا امتنع. الآن في مثال الزوج والزوجة، من الذي امتنع؟ من الذي امتنع؟ الزوج امتنع عن ماذا؟ عن النفقة. امتنع أن ينفق على زوجته وهو قادر على ذلك، يعني امتنع مع القدرة عن النفقة على زوجته. قال فله الأخذ من ماله، له من في هذا المثال؟ في هذا المثال له الحق في الأخذ، من هو؟ الزوجة. قال بقدر حقه، يعني مثلا النفقة بالعرف في اليوم 1000، كم تأخذ من ماله؟ 1000، ولا تأخذ 10000؟ 1000 نفقة و1000 أدب، 1000 فقط تأخذ، 1000 فقط. وهكذا أيضا نفقة الابن، وهكذا أيضا نفقة المملوك. قال فله الأخذ من ماله بقدر حقه بشرط إذا امتنع، يعني لو أن الزوجة طالبت الزوج فسيبذل، فهل لها أن تأخذ؟ لا، إنما تأخذ إذا امتنع، تطالبه تقل لا يا رجل، نفقة طعام شراب كسوة دواء، ويأبى ما فيش، فهو قادر على ذلك، فحينئذ لها أن تأخذ بدون علمه وبدون رضاه. هل تكون سارقة؟ الجواب لا، حتى لو أخذت المرأة من مال الزوج. يا عبد العزيز، أنت متزوج يا عبد العزيز، الله يسر عبد العزيز وجميع العزاب، ومن يرغب بالزواج؟ بالزواج. طيب الآن لو أن بعد الدعاء هذا سؤال يا عبد العزيز، لو أن امرأة زوجها يعطيها ما تحتاج إليه، هي تريد شيء زائد على النفقة الواجبة، كلما وضع الثوب ودخل يتروش تغسل ولا ينام، دخلت يدها للجيب أخذت لها 2000 3000 4000، سارقة ولا لا؟ أخذت 50000. نجيب الزوج، أيوة أنت نائم وهي تدخل يدها للجيب تأخذ، سارقة، نقطع يدها، كيف لا؟ سيكون عنده زوجة مقطوعة اليد، إيش نفعل لها؟ حق الله تسرق، ها؟ ما تقطع. عبد العزيز يحب زوجته قبل ما يتزوج، يحن عليها، ما يريد تقطع يدها، سارقة لكن لا تقطع يدها. يعني يقول لها باقي فلوس بالجيب الثاني؟ وليس ضرورية، النفقة الواجبة قد أعطاها، تقطع يدها. طيب تقطع يدها يعني، ليش ما تقطع يا عبد العزيز؟ عندك عبد القادر، ها؟ أخذت شيئا زائدا على النفقة، نصاب، سارقة، المهم سارقة، يبلغ بها إيش؟ إيش سيقول لهم؟ عندما يبلغ إيش يقول لهم؟ يريد حكم الله، سارقة ليس سارقة، يعني يقول لها باقي في الثوب الثاني باقي فيه فلوس، باقي في شنطة، من أين تكمل؟ ليس سارقة. تقول له جزاك الله خيرا. ها؟ يعني لا ليس سارقة. سهل، الإساءة شيء، نحن نريد هل هي سارقة أم لا؟ بدون إذن ولا علم، هو نائم أو دخل يتروش ووضع الثوب على في يعني على الباب وهي أخذت وهو خارج، سارقة. طيب شيخ يمين إيش يقول؟ ها؟ تقول تعتبر مجتهدة. يا ليت هناك من يسمع من المجتهدات الذي معك. كل واحد يجتهد في ثوب، كل واحد يجتهد في مكان، يعني مجتهدة ومأجورة، نسأل الله أن يعينها يسر أمرها فوق الحاجة وفوق المطلوب. ايش يقول؟ يعني سارقة. ليش طيب؟ يعني ايش سبب تتهيبون يعني رحمة بهن وشفقة وخيركم خيركم لأهل، ولا من اي باب؟ طيب وايش يعني سرقت؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. يعني تقطع يدها. طيب هو أنا أسأل بس، أنا ما عندي إيماء بس أنا أسأل. أنا ما في مجاملة في حدود الله. طيب إيش يا موسى؟ إيش تقول؟ ليش؟ طيب إذا هو زوجة ما في قطع بين، يعني الابن لو أخذ مال أبيه عادي، والأخ إذا أخذ مال أخيه عادي، والزوجة لو أخذت مال زوجها عادي، والسرقة فقط مال الآخرين، أما هذه ما في شيء. كيف هذا يا موسى؟ شو بيسمعين النسوان؟ ستسمع النساء، وبعد ذلك كل واحدة يعني تتسلط على جيب الزوج. قالت ليس السارق قد أفتانا. فالشيخ موسى الماوي ها شوف الأخ موسى يقول ليس السارقة، احذر تقول فتبتلى إن البلاء موكل بالمنطقي. فهم ليش يعني خفية ولا هو دار الزوج غائب، الزوج ذهب المسجد وهي فتحت الشنطة وأخذت عنده بيت ثاني بيت ضرتها وذهبت لبيت ضرتها وأخذت من مال زوجها. هيا إذا كان مشكلة فقط منها من البيت، سارقة ها؟ يعني الحدود تضرب الشبهات فلا نقطع يدها. ايش هي الشبهة هنا؟ النفقة عنده زيادة. على كل حال العلماء يقولون لا تقطع يدها. لماذا؟ يعني مع انه ما يجوز لها ان تأخذ يعني فوق حاجتها، لكن قالوا لأن الحدود تجرأ بالشبهات، والشبهة هنا التبسط، ومثلها الزوج أيضا، مش للزوجة، الزوج أيضا لو فتح شنطة زوجته وأخذ هو ما يجوز له يأخذ، لكن قالوا ما تقطع اليد لوجود الشبهة، شبهة التبسط. بل هناك من يعني بعض الفقهاء من الشافعية وغيرهم يأتي بشيء عجيب، يعني كلام غير مقبول، لكن يقولون يعني يبالغون في دفع الحدود بالشبهات. قالوا هناك سارق يسمى السارق الطريف، يعني السارق خفيف الدم. من هو السارق الطريف هذا؟ قالوا الذي إذا سرق فقلت فألقي عليه القبض، قال هذا لي، أخذ الدب الغاز وهو في طرف الشارع لحقوه أخذوه، إيش هذا؟ حقي. طيب من أين أخذته؟ قال من بيت فلان. طيب حق؟ قال حقي عنده، حقي الدب هذا. قالوا هذه شبهة لا تقطع اليد بها. هل يعجز أي سارق أن يأخذ سيارة ولا سلاح ولا أفاف ولا مال ويقول حقي؟ هل يعجز سارق أن يقول هكذا إذا كان ستدرأ الحدود مثل هذه الشبهة؟ ما سيعجز سارق أن يقول هكذا، وأخذت أموال الناس ونهبت وسلبت، فلذلك ما يسمح مثل هذا. هذا غير صحيح، هذا توسع غير صحيح. لكن الزوج مع الزوجة والعكس العلماء يقولون لوجود شبهة التبسط، يعني للمرأة حق أن تتبسط في مال الزوج، فما يكون ما تكون سارقة تقطع يدها. نعم، مالي ليس لها أن تأخذ من ماله إلا بإذنه، وليس للزوج أن يأخذ مالها إلا بإذنها. على كل حال يقول: من له الحق على الغير وكان سبب الحق ظاهرا كوجوب النفقة فله الأخذ من ماله بغير بقدر حقه إذا امتنع. ويستدلون على هذا بحديث هند بنت عتبة كما في الصحيحين، جاءت وقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح، وفي رواية مسيك، لا يعطيني ما يكفيني وبني. قال: خذي ما يكفيك وبنيك بالمعروف، يعني بقدر المعروف، النفقة التي تكفيك وبنيك بدون علمه، تأخذ بدون علمه ما يكفيها بالمعروف، بالمعروف ما تزيد على ذلك. قال: أو تعذر استئذانه. كذلك يجوز الأخذ إذا تعذر استئذانه. كيف تعذر استئذانه؟ غائب، بالذات في الزمن الأول الزوج غائب، لا تلفون، لا يمكن التواصل معه، هي تحتاج، مرضة أو مرض الولد، والمال موجود وتستطيع أن تأخذ، ويمكن يتعذر استئذان الزوج لغيابه، لحبسه، اختفائه، فيمكن حينئذ أن تأخذ. أما إذا أمكنت الآن التواصل معه والاتصال به فليس لها أن تأخذ إلا بإذنه. طيب، قال: وإن كان السبب خفيا فليس له ذلك. سبب خفي مثل دين، سبب خفي، الدين ظاهر ولا خفي؟ أنا اقترضت منك، ما أحد يعرف إيش بيني وبينك معاملة، جئت إلي قلت لك أنا أحتاج 100,000 ريال، حصل لي ظرف أعطيتني، هل الناس يعرفون أن عندي لك 100,000؟ هل الإنسان إذا أقرض غيره يشهر ذلك بين الناس؟ لا، صاحب بقالة ولا غيره ما أحد يدري من مسجل عنده بالدفتر من الذين يستدينون، هذا سبب خفي. السبب الخفي ليس لك أن تأخذ إلا بإذنه. يعني الآن أنت الآن اقترضت من شخص مبلغا ثم أبيت أن تسدد المال 50,000، هو ذهب إلى بيتك عند الغنم، أخذ كبش ومشى، قال: هذا بالخمسين، هذا بالخمسين، ما رضى يدفع لي أنا أخذ الكبش. أو سرق عليه الجوال، عنده جوال ثمين، سرق الجوال، قال: الجوال هذا مقابل الدين، أبى أن يدفع. هل له ذلك؟ الجواب: لا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، ولا تخن من خانك. طيب، ننظر الأمثلة التي ذكرها المصنف. قال: للأول أمثلة. الأول إيش هو؟ إذا كان الحق إيش؟ ظاهرا كالنفقة. طيب، الضيافة حق ظاهر أم لا؟ الضيافة، نزلت عند إنسان ضيف ما تعرفه ولا أعرفك، لكن مرت به، طرقت الباب: يا أخي أنا ضيفك، أنت مسلم وأنا مسلم. قال: انصرف. قال لك: ضيفك، أنا مش فاتح هنا فندق ولا مطعم، اذهب في حال سبيلك. الآن الضيافة حق ظاهر أم لا؟ حق ظاهر، يجب على من نزل به ضيف أن يكرمه. طيب، إذا أبى وامتنع هل لك أن تأخذ؟ طيب، سألت أبناء الجيران، عنده دجاج حول البيت، دجاج ونحو ذلك، قلت لواحد من الأطفال: الدجاج هذه حق من؟ قال: حق صاحب البيت هذا. قلت: أيوة، أبى أن يضيفني، بسم الله، خذت برقبة واحدة والطريق، ذبحتها وأكلتها، قلت: هذه ضيافتي، أنا أكتفي، ما أريد كبش، دجاج، ما ضيفني أنا أخذها، يجوز أو لا يجوز؟ ها؟ هو لا يجوز باعتبار الناس يعتبرون هذا سارق، ربما ضربوه، ربما أذوه، لكن هذا الآن له حق على هذا وامتنع، فله أن يأخذ حقه منه. السبب ظاهر، ضيافة، وليلة الضيف واجبة في الحديث، هذا حقه. فاليوم الأول واجب، ما بقي تكملة الثلاثة مستحب. ها؟ طيب، إذا كان يعني معتاد إنه يعني الضيف الناس تعرفوا إنه يعني ذبح له كبش، وهذا ممكن يأكل الكبش يأخذ، جهز نفسك يا عبد الله. قال: الأول أمثلة، إذا كان الحق ظاهرا، قال إذا امتنع الزوج من النفقة الواجبة على زوجته فلها الأخذ من ماله بمقدار نفقتها ونفقة أولادها الصغار، وكذلك من وجبت عليه نفقة قريبه أب ابن، وكذلك الضيف إذا امتنع من نزل به من قراه يعني من ضيافته وإعطائه فله الأخذ من ماله بمقدار حقه، مقدار حق الضيف، يعني أخذ مثلا الدجاج، قال الدجاج هذا عادة تحتاج، عاد أنا أحتاج، قالوا عنده مزرعة فيها برتقال نحتاج يعني تحلية بعد الغداء، نحتاج شوية برتقال، عنده بالطماط أخذ له كيلو طماط، وعنده بعض الخضروات زاد أخذ. طيب قال فله الأخذ من ماله بمقدار حقه، قال لأن أخذهم في هذه الأحوال لا ينسب إلى خيانة. أما الآن مع جهل الناس يعتبر هذا سارق، يعتبر هذا ربما ضربه، لو علموا لحقوا تلحقوا ربما القرية كلها، ما عاد يراجع صاحبه مضيفه، يضيفوه بالضرب، سيضيفون هذا الغريب بضربه. قال لأن أخذهم في هذه الأحوال لا ينسب إلى خيانة، وإنما يعزى إلى ذلك السبب الظاهر النفقة والضيافة. قال ومثال الثاني، الثاني إيش هو؟ ما هو الثاني؟ السبب الخفي. قال من له دين على آخر من قرض أو ثمن مبيع أو قيمة متلف، يعني أتلف عليه كتاب، أتلف عليه شيئا فيضمن قيمة، قال أو غيرها من الحقوق التي تخفى، فهذا إذا امتنع المطلوب من الوفاء فليس لصاحب الحق الأخذ من ماله بغير إذنه، لأنه وإن كان له حق لكنه في هذا الحال ينسب إلى خيانة. قد ذكرت لكم شخصا من إحدى ضواحي مدينة إب، كان مغترب في بعض الدول المجاورة، وبعدها الفيزة اشتراها دين والمصاريف دين، وله أسرة أب وأم وأولاد وزوجة يطالبونه بإرسال مصاريف شهرية، ذهب يشتغل عند صاحب محل، صاحب المحل هذا سيء الأخلاق، كل شوي افعل كذا ما فعل الله يلعنك، يقول له الرجل طيب يعني يريد يعني يضارب، طيب كيف يضارب؟ وعن سيرحل يذهب لا سدد حق الفيزة ولا مصاريف ولا شيء، يعني مغلوب على أمره، يفعل شيء ثاني لعنة الله على والديك، شيء ثالث الله لعن أباك، الله لعن أمك. الرجل هذا يعني احتار، أفتى نفسه، قال خلاص أنا يعني ما أستطيع أن أفعل معه شيء، وأنا عامل في المحل والدرج عندي، إن لعنني بخمسين وإن لعن أبي بمية وأمي بمية وذا لعنني اثنين ميتين، كان ليش ما فعلت كذا الله لعنك؟ طيب يأخذ خمسين والجيب، قال له لعنت الله على والديك ميتين في الجيب. الآن هل يجوز هذا ولا يجوز؟ عبد الله يقول يجوز، بأي حق يا عبد الله؟ ما اشترط، وين اشترط عليه؟ وين اشترط عليه يا عبد الله؟ ليش بينه ولا شرط؟ ولو عرف لسجنه ورحله، كيف اشترط عليه؟ ها؟ يعني مثل هذا لا يجوز، هذا آثم على اللعن ومرتكب لكبيرة من الكبائر، لكن ليس عقوبة هذا أن يأخذ ماله، وهذا الآن لو علم كل أحد سينسب إلى خيان، سينسب إلى خيان، لأن السبب غير ظاهر وليس أيضا سببا للأخذ، أخذ المال، لكن هذا تصرف معه هكذا، تصرف معه هكذا. طيب قال وفيه أيضا سد لباب الشر والفساد كما هو معروف لحديث، يعني إيش الذي فيه سد باب الشر والفساد؟ أن من كان له حق خفي غير ظاهر ما يأخذ إلا بإذن، لئلا يفتح المجال وكل واحد يقول عنده لي فعل كذا وكذا. قال وسد، قال وفيه أيضا سد لباب الشر والفساد كما هو معروف لحديث أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، وهذا القول المتوسط بين قول من أجاز ذلك مطلقا ومن منع مطلقا، وهو مذهب الإمام أحمد المنع مطلقا، وهو أصح الأقوال، وهو الذي تدل عليه الأدلة الصحيحة الموافق لأصول الشريعة وحكمها. سبب الخفي ليس له أن يأخذ، لكن سبب ظاهر له أن يأخذ، والدليل دل على ذلك، والدليل دل على ذلك. طيب انتهت القاعدة والحمد لله.